الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الممتحنة. وهذه السورة من أولها لآخرها تعالج قضية الولاء والبراء، فمطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وحذف جواب الشرط، يعني كنتم خرجتم لأجل هذا فلا تفعلوا هذا أبدا، أي أن تلقوا إليهم بالمودة. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم، أي موادده الكافرين وموالاة الكافرين ومحبة الكافرين والركون إلى الكافرين، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم، إذا لقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، حتى لو كان هؤلاء الكفرة آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو عشيرتكم، فلا تكون الصلة والمودة، لأن هذه الأرحام لا تنفع يوم القيامة، وهذه الأولاد لا تنفع يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات الثلاث الأولى التي أخذناها المرة الماضية، ولا يزال الحديث متواصلا في بيان هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون على بال الإنسان في كل وقت وحين. قضية العقيدة أخواني ليست بقضية مؤقتة، وليس الكلام عنها درسا وينتهي، بل هي حياة الإنسان، علاقته بالله عز وجل، وهي العلاقة الوحيدة المعتبرة عند رب الأرض والسماوات. كل العلاقات بدونها سراب لا معنى له. العلاقة الحقيقية الأصلية الوحيدة المعتبرة هي علاقة الإيمان، وقطع كل العلائق إذا لم تحقق هذه العلاقة الأصلية. كما قلت لكم، فالعالم كله وحياة المسلم كلها أو كلها محورها الإيمان بالله، محورها الإيمان بالله عز وجل. نبرأ من كل عصبية ومن كل جاهلية ومن كل انتساب إلى غير هذه العقيدة، لا لقوم ولا لجنس ولا لأرض ولا لعشيرة ولا لقرابة، إنما هي الصلة بالله، وتتعامل مع الناس على ذلك، تتعامل مع الناس على ذلك. هل هو ممن ارتبط بهذا المحور؟ فعلى العين والرأس، أنا ذليل عليه، خافض للجناح، أخوة في الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فالمشانأة والبراء البراء. الإيمان بالله وهي الراية التي نقف تحتها جميعا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى ضاربا لنا مثالا في الولاء والبراء، قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لما فرغ سبحانه من النهي عن موالاة المشركين والذم لمن وقع منه ذلك، ضرب لنا إبراهيم عليه السلام مثلا تبرأ من قومه، فقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني خصلة حميدة تقتدون بها، يقال لي به أسوة في هذا الأمر يعني اقتداء. فالله يرشدنا يا إخواني إلى الاقتداء به بإبراهيم في هذا الأمر عليه السلام، إلا في استغفاره لأبيه كما سيأتي الآن في الآية. قد كانت لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة، في قراءة الجمهور وقراءة عاصم أسوة، لغتان في لغة العرب، قال أسوة وإسوة اثنين صح، يعني قدوة، أسوتك يعني مثلك وأنت مثله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الذين معه هم أصحابه من أهل الإيمان، وقيل الأنبياء، ولكن الأول أشهر طبعا. الذين معه يعني المؤمنين الذين آمنوا به. ومن الذي آمن به؟ لوط عليه السلام، فآمن له لوط. يبقى قول الأنبياء ما غلطوش. قال الفراء كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا تأسيت يا حاطب. حاطب بن أبي بلتعة اللي نزلت فيه الآية الأولى، اللي أرسل للمشركين يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، هو صحابي جليل كما عرفنا. هل لك في إبراهيم أسوة فتتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما هي الأسوة الحسنة؟ قال سبحانه: إذ قال لقومهم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. براء جمع إيه؟ جمع بريء، زي شركاء وشريك وظرفاء وظريف. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي من الأصنام وسائر المعبودات. كفرنا بكم، أي وبما آمنتم به من الأوثان أو بدينكم أو بأفعالكم. كفرنا بكم وبدا، يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أنتم كفرة تعبدوا غير الله، لا توحدون الله عز وجل وتشركوا به، فليس بيننا وبينكم إلا العداوة والبغضاء الظاهرة البادية أبدا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طول ما أنتم على الشرك، سواء كنتم تشركون بشرا أو حجرا أو غيره، فبيننا وبينكم ليس إلا البراء والمشانأة. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا فعلتم ذلك وآمنتم بالله وحده، صارت تلك المعاداة موالاة وتلك البغضاء محبة. يبقى إيه المحور؟ الإيمان بالله. تؤمنوا بالله وحده، أنتم حبايب وأولياء، ونتذلل لكم ونخفض لكم الجناح، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، بل قد نؤثركم على أنفسنا ولو كان بنا خصاص. أما مع الكفر فليس إلا العداوة والبغضاء، سواء جعلتم عزيرا ابن الله، جعلتم المسيح ابن الله، جعلتم هبل ومناه وغيرها شركاء لله، أيا كان الشريك لله، بيننا وبينكم العداوة والبغضاء مع هذا الشرك، إلا أن تؤمنوا بالله وحده فتنقلب العداوة محبة والبراءة ولاء. إلا قول إبراهيم لأبيه، أصل الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في كذا وكذا وكذا، إلا استثناء قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. يبقى لنا أسوة حسنة في مقالة إبراهيم إلا هذه المقولة. هو إمتى إبراهيم قال لأبوه لأستغفرن لك؟ لما قال له: واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام يا أبا، أنا ماشي وهستغفر لك ربنا. ربنا يقول: ملكوش أسوة في إبراهيم في المقولة دي. لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة حسنة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يبقى كأنه قال قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم في جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه. واضح؟ هذا إذا كان الاستثناء متصلا. إذا كان منقطعا خلاص الإشكال معروف. ولكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لا تتأسوا به، فلا تستغفروا المشركين، فإن استغفار إبراهيم كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ده الكلام ده كان في الأول، فأول أمر أمر إبراهيم حتى ظهر له كفر أبيه تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ما أغني عنك، ما أدفع عنك من عذاب الله شيئا. ها؟ فهذا إظهار للعجز وتفويض للأمر إلى الله عز وجل، وهذا من خصال الخير. وما أملك لك يا أبي من الله من شيء، أمرك إلى الله وأنا لا أغني عنك شيئا، وإن كنت أنا خليل الرحمن لا أغني عنك من الله شيئا. لوجود الكفر، لوجود الكفر أو الشرك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فيها إقامة للصلة بيننا وبين الأجيال الأولى، أمة واحدة، أمة التوحيد، أمة التوحيد قافلة الإيمان وقافلة التوحيد ممتدة عبر الأزمان، شعارها الإيمان، وتتبرأ من كل وشيجة تنافي وشيجة الإيمان، أمة التوحيد. فيا أمة محمد لكم أسوة حسنة في إبراهيم. شو بيربطك بمين؟ أنا بدي أسأل سؤال، سيدنا إبراهيم عليه السلام بقاله كم سنة قبل محمد؟ كان مين؟ وبين محمد وعيسى عليهما السلام كم سنة؟ 560 سنة. طيب وقبل عيسى موسى، وبينهم كان وقبل موسى؟ احنا رجعنا ورا خالص. يعني رب العزة يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، هناك آلاف السنين. ما هي قضية واحدة، هو نفس المحور اللي إبراهيم عليه السلام خاطب به قومه، هو نفس المحور احنا بنخاطب به القوم اليوم، واللي خاطب به كل الموحدين أقوامهم وعاشوا به حياتهم إلى أن لقوا الله عز وجل على هذا التوحيد. هي دي القضية. كل واحد يجي يدور الدائرة بتاعته حول نفس المحور، اللي بعده الثاني، فكل شوية بيزداد هذا المحور ثباتا وقوة بثبات أهل التوحيد على التوحيد ورفضهم لكل لون من ألوان الشرك. هو إيه اللي يخليك تبقى كده في علاقات وأمور كويسة ومشية مع أهلك وأبوك وأمك وأخواتك، وفجأة تسمع واحد منهم يقول والنبي؟ يقول لا، لا يجوز الشرك بالله، تحلفش بالنبي، احلف بالله عز وجل، مع ان دي عن نفس. عشان كل شوية اقعد انبه انبه انبه توحيد، ده انا علاقتي باي احد هو ده محورها. ايه اللي بيخليك تنتفض لما تسمع الحلف بغير الله، او الطواف بغير الكعبة، او اللجوء ودعاء الأولياء؟ إيه اللي بيخليك تنتفض؟ التوحيد. فانتبهوا يا أخواني، مسائل التوحيد فاش هزار. فأي شيء نناقش إذن إلا من نناقش قضايا التوحيد؟ هي القضية، هي القضية. وخلي بالك إن أهل التوحيد لهم في إبراهيم أسوة، وبالتالي يا اخواني احنا مش لسه هنجرب، احنا لسه مش لسه هنجرب ايه السياسة اللي هنتبعها مع المشركين مع غير الموحدين. لا لا لا، احنا عندنا تجارب قديمة طويلة من ايام ابراهيم عليه السلام. ده فايدة انه يقول قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم. طب وهو الانبياء الاخرين ما كانش فيهم اسوة؟ ما تبرؤوش من قومهم؟ تبرأ. لكن لما يضرب مثال بهذا النبي البعيد في الاوائل ها، يبين لك شدة الصلة، وبين لك أنك أيها المسلم الموحد عندك رصيد من التجارب أكبر من رصيدك الشخصي أو رصيد جماعتك أو حزبك. لا لا، عندنا رصيد قديم جدا مش لسه هنجرب. لا، فالأجيال السابقة من الموحدين كانت تفعل ذلك. ليس أمر الولاء والبراء بالأمر الجديد ولا المبتدع، وليس بالتكليف الشاق على أهل الإيمان، فلهم أسوة في من كان قبلهم. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني بدينكم وطريقتكم، حتى تؤمنوا بالله وحده. مش حتى تؤمنوا بالله بس، لا لا لا لا لا، حتى تؤمنوا بالله وترفضوا كل ما تشركونه مع الله عز وجل. يعني مش هنكتفي ان هو بيؤمن بالله، لا، حتى يؤمن بالله ايه؟ وحده. الكفر بالطاغوت، يكفر بكل الطواغيت ويؤمن بالله وحده، لا رب سواه ولا إله سواه، رب الناس ملك الناس إله الناس. مر إبراهيم عليه السلام وقومه الذين آمنوا معه أو من آمن معه بنفس هذه التجربة التي يعانيها المسلمون اليوم، البراءة من القوم معبوداتهم وعباداتهم، الكفر بهم والإيمان بالله، العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده. وبالتالي فصل الخطاب إخواني في هذا الموضوع في قرار إبراهيم والذين معه أسوة وإسوة لخلفائه من المسلمين إلى يوم الدين، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. لأن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك يستغفرون له، يقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، فنزلت هذه الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك فليس لكم فيها أسوة. وفوض إبراهيم الأمر لله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. شفت الاستسلام دوت ها؟ ما أملك لك من الله من شيء، دي الأولى، أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة طول ما أنت على الشرك ده، ما ينفعش أعمل لك حاجة ولا أن أنا أدعي لك. خلي بالك، ربنا عليك توكلنا فوضنا الأمور إليك، وإليك أنبنا يعني رجعنا، وإليك المصير يعني المرجع في النهاية. يبقى ننيب ونرجع في أمورنا كلها إلى الله، وفي النهاية مصيرنا ومردنا إلى الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إزاي يكونوا فتنة للذين كفروا؟ إن هم يحاربون ويقتلون ويغلبون، ما تجعلناش فتنة. لا تجعلنا فتنة يعني لا تعذبنا بأيدي هؤلاء الكفر، لا تجعلنا فتنة لهم يعني لا تعذبنا بعذاب من عندك. فهم يقولوا ايه؟ لو كان هؤلاء على الحق كان ربهم نجاه. واغفر لنا ربنا، لأن السبب اللي يحصل به تعذيب من عند الله ذنوبنا، فاحنا نقول يا رب ما تجعلناش فتنة، وإذا كانت ذنوبنا هي اللي ستجعلك يا رب تعذبنا فيفرحوا فينا ويظن أنك قد تركتنا ها؟ فنحن نستغفر ونتوب. شفتوا الكلام أخواني؟ شفت اللي عايز النصر من السماء يعمل ايه؟ اللي عايز النصر من رب السماوات والارض يعمل ايه؟ يصلح ما بين رب السماوات وبين رب السماوات والارض. اغفر لنا، يبقى تبدا تعترف بذنوبك وتستغفر ربك سبحانه وتعالى. انك انت العزيز الحكيم. ايه رايكم في تذييل هذه الايه بهذين الاسمين العزيز الحكيم؟ مناسب ولا مش مناسب؟ طبعا مناسب. طب ايه وجه المناسبه؟ ها اللي هو ايه؟ أما أنا فاهم يعني إيه مناسبة العزيز والحكيم بالآية دي؟ يعني ربنا لا تجأت فضل عزيز سبحانه وتعالى لا يغلب ماشي لا. طيب إيه مناسبة أنه لا يغلب هنا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا ليس لتختم به الآية؟ لأنه طلبوا أنه هم مش خلوا الكفار. أيوة مش هو بيقول لا تجعلنا فتنة الذين كفروا؟ أنت يا رب اللي بتعز فعزنا. إنك أنت العزيز الذي لا يضام من لاذ به أو بجنابك. أنت القادر على هذا الفعل، أنت العزيز، فأعزنا يا رب ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لما تكون الدولة للمشركين، الدولة يعني إيه؟ الدولة يعني الصولة، ده لا يدود. لما بتكون المرة والغلبة للمشركين، خلي بالك بتكون فتنة، بتكون فتنة. لا تجعلنا فتنة للذين كفر. لأن في ناس بتقيس الحق والباطل بالنصر والهزيمة، وده كلام غلط. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحق يوم أحد؟ نعم. أمال ليش شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من شهداء أحد؟ ها ليه؟ هل دي معناه أنه كانوا في الوقت دول على الباطل؟ أبدا يا أخواني. يمكن أن يغلب أهل الإيمان في جولة ودولة، لكن هذه الغلبة، هذه الهزيمة الظاهرة لا تعني أنهم على باطل. والكلام ده قصه في كل حياتي، حتى على مستوى الأفراد. قد يكون شخص هو على الحق وانت على الباطل، وتكون لك انت الغلبة والصولة والمكانة، وهو ما عندوش المكانة دي. ركز، احنا طلاب حق مش طلاب مكانة ولا سيادة، احنا طلاب حق، والقصد إقامة هذا الحق وإبرازه وإظهاره للناس. فسواء كان نصر أو هزيمة، هذا لا يزحزحك أبدا عن دينك ولا قيد أنمله. وده عكس اللي بتموج به البلاد الآن وفي كل زمان. صار الناس تيجي يمين وتيجي شمال بناء على ايه؟ على ترى الواقع كلمين. لا، الواقع لأهل الكفر، الواقع لأهل الإيمان، انت ثابت، ثابت على الحق. وهذا هو الابتلاء، هذه الفتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أمين يا رب. وإذا كان هيحصل بسبب ذنوبنا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز فتعزنا، أنت الذي بيدك ذلك. الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك وفيما يمضي من تدبير، فإن دبرت وأمرت وقضيت بغير ذلك فالأمر إليك، فهذا من كمال حكمتك. قادر على أن يقول للشيء كن فيكون. ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو يشاء الله لانتصر من هؤلاء الكفر والمخالفين والظالمين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اختبار، اختبركم. هو الحكيم متى يكون لأهل الإيمان غلبة، ومتى يكون لهؤلاء الكفر دولة وصولة؟ لحكمة أرادها. لقد كان لكم، أي في إبراهيم والذين معه، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تاني، أي اللي فاتت قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، مش كده؟ طيب لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، مش كده؟ كرر هذا الأمر، لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة قدوة حسنة، كرر للمبالغة والتأكيد. اعملوا زي إبراهيم، اعملوا زي إبراهيم، لكم في إبراهيم أسوة، لكم في إبراهيم أسوة، فتكرر للإيه؟ للتأكيد، لمبالغة، لبيان أهمية الأمر. الولاء والبراء يا إخواني ما ينفعش توالي الكافرين، ما ينفعش توالي الظالمين، لأن ده بيطعن في عقيدتك أصلا. هو أنت مش مؤمن بالله؟ هو أنت مش عايز دين الله؟ هو أنت مش عايز شرع الله؟ أمال بتقول ليه غير كده؟ بتقول ليه غير كده؟ ليس لك في إبراهيم أسوة حسنة حتى لو كان هؤلاء الكفر أو الظلمة أب أو أخ أو عم أو خال أو عشيرة. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله لا نرضى إلا بشرعه ودينه وحكمه وأمره سبحانه. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الكلام ده مش هيفهمه غير المؤمنين بحق، الذي يعمل العمل ابتغاء وجه الله، اللي بيعمل العمل ومنتظر الأجر في الآخرة، فاللي بيتكلم بلسان الإيمان مش هيختار غير الطريق ده. لقد كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اللي بيعمل الآخرة وللجنة هو ده طريق موالاة أهل الإيمان ومعاداة الكافرين المخالفين لشرع الله. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن هذه بدل من كلمة إيه؟ لكم، لكم اللي أنتم مين؟ من كان يؤمن بالله أو يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يطمع في الخير من الله في الدنيا وفي الآخرة خلي بالك، ويخاف عقاب الآخرة لا يختار إلا هذا الطريق. طيب اللي اختار طريق تاني، قال ومن يتولى، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يتولى يعني ايه؟ يعني يعرض. اللي يعرض عن ذلك، اللي يتولى عن هذا الأمر، ايه هو الأمر؟ البراء من الكافرين والعداوة والبغضاء معهم حتى يؤمنوا بالله وحده ولا يرضوا إلا بالله وحده، ها؟ اللي هيتولى عن هذا المفهوم فالله عنه غني. من يتولى عما أمر الله به، من يريد أن يتولى عن هذا المنهج، من يريد أن يحيد عن هذا الطريق، من يريد أن يترك طريق أهل الإيمان، من يريد أن ينسلخ من هذا النسب العريق المتصل إلى أجداد من الأنبياء والمرسلين، عايز ينسلخ من الكلام ده كله ويتولى ويتاخذ المشركين أولياء ويلوذ بهم ويركن إليهم، فالله عز وجل ليس له به حاجة، فإن الله هو الغني الحميد، كما قال الله عز وجل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لن تضروا الله شيئا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى ده بنسميه إيه ده؟ الأسلوب ده أسلوب إيه؟ ترجي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هو ممكن يكون بيننا وبين الكافرين اللي عاديناهم مودة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ إزاي؟ يسلموا، يعني عسى أن يسلموا. ها؟ تنقلب كل العداوة إيه؟ مودة. يعني شوف النهاردة لو أسلم واحد نصراني توسط الإخوة جايين ويا شيخ وكذا وفي واحد كذا وفي شارع كذا وعايزين نشوف له شقة مفيش وظيفة مفيش كذا، ألا ضل. طب ما أنت جنبك هو 50 شاب لا فيه وظيفة ولا إين يأكل ولا يشربه، اشمعنى ده أنت محتفي بيه قوي كده؟ معايا؟ إيه الموضوع ده؟ مع إن من لحظة واحدة من دقيقة واحدة كان عدوا، صح؟ تكرهه تكرهه، وإذا ما كنتش متعلم يعني إنك تكرهه اتعلمها لأنها دين. إحنا مش بنحب ونكره بمزاجنا، اكرهها لأنها دين، كراهة الكافرين دين، عقيدة. أحسن نكون نسينا في وسط الديمقراطية إحنا عايشينها دين. كراهة الكافرين دين، وموالاة المؤمنين دين. الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، مش حاجة عادية، ده مسألة من قضايا الإيمان، بل أوثق عراه، أكبر دليل على حبك لله وحرصك على الدين. موالاة من استمسك بهذا الدين ومعاداة من تركه. عسى الله بأن يسلموا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وفعلا أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وحسن إسلامهم، ووقعت بينهم وبين من تقدمهم من الإسلام في الإسلام مودة، وجاهدوا. مش كده؟ صح؟ مش كان خالد بن الوليد كافرا وكان هو سبب هزيمة المسلمين يوم أحد؟ صح؟ كان في جيش المشركين، أسلم وصار سيف الله المسلول. صح؟ عسى الله، لأن الرجاء من الله متحقق، الرجاء منك أنت متوقع، لكن الرجاء من الله ده حق. لما بيقول عسى الله أن يغفر، بس يبقى غفر، فهمتون إزاي؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، انتهى، يبقى سيسلم أقوام منهم. ولهذا بعض العلماء وبعض المفسرين قالوا كلمة لأول مرة أقرأها الليلة وأنا بحضر الدرس، بيقول لك لا يغلب اليأس عليكم يا من عاديتم أقرباءكم. ما هو اللي عادوهم أبوه وأمه وأخوه وعشيرته، واحد جه أسلم كده، أخ أسلم لوحده كده وراح مع المسلمين وهاجر وساب أمه وأبوه وأخواله وعمامه، فربنا أمره بإيه؟ انقطعت الصلة بينك وبين كفار وأنت مسلم، لو كان أبوك أو ابنك أو أخوك أو عشيرتك. وفتح الله لهم باب الرجاء، لكن اللي تطمعوا فيه إذا كنتوا عايزينهم هو لا سبيل إليهم إلا بالإيه؟ إلا بالإيمان. يبقى ادعوا لهم بالإيمان وادعوهم للإسلام واحرص على هدايته، هي دي الصلة اللي ما بيننا وما بين الكفر والمشركين، صلة الدعوة إلى الله حتى يؤمنوا بالله وحده. فهمت ديت؟ فانت بتحب ابوك ما ينفعش تحبه لاذا كان على الايمان. طب بس برضك هو ابويا انا عايز، خلاص ادعوه للايمان واحرص عليه، لما يدخل الايمان يبقى جعل بينك وبينه ايه؟ موده، بدل العداوه اللي كانت موجوده. مش بقول لكم المحور اللي بندور حوله هو قضيه الايمان؟ هي اللي بها بنحب وبنكره، هي التي بها نحب ايه ونكره. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وفعلا فتحت مكة وأسلم من أسلم من كفار قريش، ووقف الجميع تحت لواء واحد، وانقلبت العداوة إلى أخوة في الله وإتلاف قلوب. لا ده في كمان حاجة تانية، تعرفين أبا سفيان كان على الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. في صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطينيهن أو أعطينيهن، أنا عايز ثلاث حاجة تدهمني، إيه هما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قول، قال تأمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. انقلبت الآية. ها؟ بيقول له أمرني أن أنا قاتل الكفار زي ما كنت زمان بقاتل المسلمين، زي ما كانت عداواتي للإسلام، لأن عايز عداوتي الآن للكافرين وأمرني بقتالي. دي الأولى. قال نعم لك هذه. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قبل هذه الدقيقة، قبل هذا الإسلام، كان أبو سفيان يحب يزوج ابنته؟ طبعا لا. فهم إزاي؟ انقلبت الأمور. إيه اللي حصل؟ المحور الذي ندور حوله الإيمان بالله، الإيمان بالله. بل والله قد يدخل العبد الآن في الإيمان وفي الإسلام فنحبه أكثر من آبائنا وأبنائنا وإخواننا. أي والله العظيم الإيمان يا إخواني. ولهذا بعض العلماء قالوا مودة هنا، مودة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، والتفسير صحيح، ولكن ده تفسير بأحد مفردات معنى مودة. فاهمين إزاي؟ يعني دي من النماذج اللي ظهرت فيها المودة بين من أسلم ممن كان كافرا مع المسلمين الذين أسلموا ابتداء، فجاء قال أزوجك أم حبيبة بنت أبي سفيان. فهذا من جملة ما صار سببا إلى المودة، ولكن لا نخصص الآية بهذه، الآية عامة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين هؤلاء الكفر الذين تعادونهم مودة. كيف تكون بيننا وبينهم المودة يا رب؟ بأن يدخلوا في الإسلام. ولا تستبعد ذلك، فالله قدير. والله قدير. طب واللي فات؟ والله غفور رحيم. وكده مفيش حاجة، ده كان بيقاتل المسلمين، انقلبت مودة خلاص. أمس قتل له 20-30 واحد مسلم بس أسلم. فهمني إزاي؟ أمس ضارب قنبلة وقتل له 2000-3 من المسلمين بس أسلم، فصارت المودة. يا جماعة قضية الإيمان دي قضية، هي القضية، هي القضية، لأنها الآن صارت عند كثير من المسلمين مهمشة. قضية الإيمان دي حاجة استثنائية، فبيبحث عن كل مصالح ومفاسد وينسوا قضية الإيمان. هي دي القضية، هي دي القضية التي لا تقبل المساومة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير على أن يجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة. اسمع إلى قول الله تعالى وهو يمتن على الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هو كان الأوس والخزرج ما بينهم محبة كده أبدا، ده كانت نيران وحد سيوف السنين كلها، جه الإيمان خلاهم حاجة واحدة، وده اللي غاظ اليهود. ما هو ده اللي أجج نار الغضب والحقد عند اليهود، طول عمرهم بيأججوا الحرب ويشعروا نار الحرب كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، جزاك الله خير، ويشعروا نار الحرب بين هؤلاء. فجأة لهم بيأخذوا بعض بالحضن، لا لا لا، لهم بيشاطروهم أموالهم وديارهم. إيه اللي حصل؟ اليهود عايزينها نار، ففجأة لقوا إيمان وتآلف وتحابب. فهذا يغيظ هؤلاء الكفر. واضح إخواني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. صدق الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نجيب الآيات دي كلها مع بعض كده. قد كان فضل لازم أكون معكم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صحيح ولا نمين اللي نايم يرفع ايده طب صح اللي نايم في ثلاثه نايمين اصلا نعم لا لا خليه لا ده في رجاله نايمين ما كانش على الاطفال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون تصنيف الكفار حسب العداوة وهذا من أنصاف الإسلام محارب معاهد أهل ذمة ثلاثة محارب معاهد وأهل ذمة وهذا قد فصلناه في كتاب الجهاد وهب ندرس الفقه لكن نتناول منه الآن ما يتعلق بهذه الآية لما ذكر سبحانه وتعالى ما ينبغي للمؤمنين من معادات الكفار وترك موادتهم فصل القول في من يجوز بره ومن لا يجوز خلي بالك عايزك تفرق بين البر وبين المودة مفيش حاجة اسمها مودة إلا لأهل الإيمان مفيش حاجة اسمها محبة إلا لأهل الإيمان، ما فيش حاجة اسمها موالاة إلا لأهل الإيمان، لكن فيه بر، فيه إحسان مع مين؟ قال الله: لا ينهاكم الله عن الذين، واحد، لم يقاتلوكم في الدين. خلي بالك، اللي هيظهر مقاتلة في الدين يبقى خرج من هذه الدائرة. ولم يخرجوكم من دياركم، دي الصفة الثانية، خلي بالك، ولم يظاهروا على إخراجكم، ما ساعدوش حد، المظاهرة يعني المعاونة. يبقى لا هو، ركز معي، بيقاتلك ولا هو بيخرجك من دارك ولا هو بيشوف أي حد بيعاديك ويقف معاه، لا. متخيل هذا المسالم من أهل الذمة؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، نوده رده، لا، أهلا وسهلا نبره، نبره نحسن إليه معاه إزاي؟ أيوة، نعطيه عطاءات، نؤلف قلب، فيش مشكلة، ويعيش في وسطنا، فيش أي مشكلة خالص. لكن تظهر العداوة أو تعين من يعادي، نقطع رقبتك. فهمت؟ ما في الإسلام ما فيش حاجة تانية يا أخوان، الكلام ده مش ما فيهوش قال الشافعي وقال مالك وقال أحمد، ما فيهاش كلام دي، خلي بالك. فعندنا محارب وعندنا معاهد وعندنا أهل ذمة، شروط فيهم: لا يقاتل ولا يخرج ولا يعين، يظاهر يعني يعين، ولا يعين من يعادين، لا بقول ولا بفعل، لا بقول ولا بفعل، خلاص. طيب، فله عندنا ذمة وأمان، غير ذلك فلا ذمة ولا أمان ولا بر ولا إحسان، فضلا عن أنه في كل الأحوال لا مودة ولا موالاة. لازم تفرق بين الموالاة والمودة والمحبة، وبين الإحسان في الظاهر والبر، واضح؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم، تعدلوا فيهم، تمام؟ أقسطوا إليه يعني عملتوا بالإيه؟ ها؟ بالعدل. وبالتالي وبيننا وبينهم معاهدة، نوفي لهم بعهده، نوفي لهم بعهده مهما كانت الأسباب، هذا في معاهدة، في عهد، نوفي لهم بالعهود، واضح؟ في ذمة فلا نخفر ذمتهم أبدا، واضح؟ إن الله يحب المقسطين. أنا عشان أقربها لك هديك مثال من صحيح البخاري. أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت أمها معلش تاخدوا بالكم كويس جدا، لا تزال مشركة في قريش. فتقول أسماء: يا رسول الله، قدمت أمي وهي مشركة، قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا، في الوقت اللي كان فيه معاهدة بين النبي وبين قريش، فأم أسماء انتهزتها فرصة وجابت سبت وفي ذكرين بط وعلبتين سمنة وحبة رز وراحت لبنتها. أنا مش بهزر بجد، ده اللي حصل، بس موضوع ذكرين البط ده أرجع فيه، لكن موضوع السمنة والكلام ده حصل في بعض روايات الحديث. قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني راغبة في بري، أفأصيلها؟ أقبل برها وأقبل هديتها ودخلها البيت وأقول أهلا وسهلا يا أمة، ولا ما أقولش؟ سيبك من إجابة النبي دلوقتي، شايف السؤال ده؟ شايف السؤال ده؟ ها؟ دين يا أخوان، المحور هو العقيدة والإيمان. مش ماشي قولي بيصولوني وجايبين حلاوة المولد عادي معلش عشان ما نكسرهمش وعدي وعدي وعدي. يا أخي اسأل أهل العلم ويعرف الصح إيه. لكن نقعد نقبل البدع والشرك والكفر ونقبل كل غلط وكل واحد يوجد لخطئه مبررا، مين اللي قال كده؟ دين. طب بالله عليك ضع نفسك مكان أسماء، أروح أسأل النبي دي خلاص ما في معاهدة بين المشركين، ما معروف أدام في معاهدة خلاص ما إيه معاهدة يعني الفلسفات وكل واحد فينا عامل نفسه هو بقى الشافعي زمان وهو اللي بيفهم في الفقه هو اللي بيفهم في الدين وهو اللي بيستنبط أحكامه وكل اللي عرف دليل وماسك فيه كأنه يعني فهم الأدلة وفهم ما وراءها. جميل أن تمسك بالأدلة لكن افهم ما وراء النصوص وسأل أهل العلم فقد يخفى عليك من الأدلة الكثير وقد يخفى عليك من فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. فحنوصي الناس بالاستمساك بالأدلة والرجوع إلى أهل العلم لمعرفة الأحكام بمعرفة سائر الأدلة. نقول تقول أسماء أتتني أمي أو قدمت أمي وهي مشركة أو وهي راغبة أفأصيلها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، خليها ورحبي بيها وكلي من الأكل اللي جابته. في مسند أحمد عن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة اللي هي أم أسماء على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وقرض وسمن موضوع بقولكم عليه وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هي عائشة تقرب لها إيه؟ أختها، فتسألي لي النبي تسأل أختها. فأنزل الله تعالى، شايفين الجمال؟ فأنزل الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيرد على سؤالها، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وضحت؟ وضحت دخول البيت وتقبل هديتها، لكن لا تزال لا موالاة ولا مودة. اللي قبل هو هذا اللون من الصلة، إن الله يحب المقسطين كما تعرفون في الحديث الصحيح، المقسطون على منابر من إيه؟ من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا وما ولوا. وبالتالي أخواني ها، من يعدل في أهله وفي حكمه وفيما ولاه الله دولت في منزلة عالية جدا، في منابر من نور عن يمين عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من المقسطين يا رب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. على فكرة المقسط غير القاسط، القاسط يعني الظالم خلاص، يبقى في قسط يعني عدل وفي أقسط يعني ظالما. إن الله يحب المقسطين، فمعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال وعلى ألا يظاهروا الكفار عليهم، ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل. تمام. بعض العلماء قالوا هذه الآية منسوخة، قال لا لا لا لا لا، كلام ده كمان كان في أول الإسلام، كلام ده كان فين؟ وبعد كده ما فيش، نزل قوله تعالى قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبعض العلماء وهو الصحيح قالوا لا، الآية لم تنسخ، لا يزال هذا الحكم باقيا، وهو ما ذكرته لكم أولا أننا نفرق بين أمرين، بين الموالاة والمحبة والمودة وبين الإيه؟ البر والصلة لأهل العهد وأهل الذمة. أما الذين ظاهروا المشركين أو أظهروا عداوة بقول أو بفعل فليس لهم إلا ما عرفتم. واضح إخواني؟ فعايزين يعني الأمور أحيانا أهل الضلال يخلطوا لك الأمور، يحسب لك كل الصورة يقول لك إيه؟ لا أنهاكم الله على الذين كذا وكذا وكذا، مش كده؟ يجيب لك الآية كده يقول لا تعال نفهم الآية ونشوف العلماء قالوا فيها إيه ونشوف اللي قبلها ونشوف اللي بعدها عشان نحط إيه القواعد الصحيحة. القواعد الصحيحة هي لا موالاة لا مودة لا مودة لا محبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك اللي التزموا بالكلام ده كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله المفلحون. دي قاعدة الأولى. قاعدة الثانية، خلي بالك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. أهل عهد، أهل ذمة، أهلا وسهلا، مفيش مشكلة، أنا برهم ونقسط ونعدل فيهم. ويجي لنا الواحد منهم كده في قضية مع مسلم ومعاه الحق ندهوله، ومعاه حق ندهوله على حساب مسلم، خلاص ما هو هو حق له عند المسلم لا بد أن يأخذه. نقسط ونعدل والله يحب المقسطين. ثلاثة، قاعدة ثالثة، أظهروا عداوة بقول أو بفعل، مفيش بقى الموادعة والمسالمة للظاهرة ديت، نرجع للقاعدة رقم واحد، ليس لهم إلا المحاربة والمقاتلة، إن الله يحب المقسطين. وقيل هذا الحكم كان ثابتا في الصلح بين النبي وبين قريش، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم. ده القول الأول لأهل العلم، يعني قالوا حتى دي مش موجودة. وقال بعضهم هي خاصة في حلفاء النبي ومن بينه وبينه عهد، قالك دي خاصة بالنبي واللي بينه بالنبي عهد، لكن بعد كده لا. وقال الكلبي هم خزاعة وبنو الحارث، يعني ناس مخصوصين. وقال مجاهد هي خاصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. ايه اذا العلماء ليه عمالين مسكين كده؟ لانه عارفين ان الاصل ما فيش مودة ما فيش كذا، فاهمين ازاي؟ وقيل هي خاصة بالنساء والصبيان، قال لك لا الكلام ده مش على عمومي، وحديث اسماء بيتكلم على ام اسماء، فالنساء والصبيان لكن الرجال لا. شايف الكلام؟ ليه بيهربوا من ايه؟ عايزين يهربوا من العلماء، عايزين يقصلوا التأصيل اللي هم عارفينه ان ما فيش مودة بينه وبين المشركين باي صورة، باي صورة ولا صور البر. قالوا البر ده مع نساء مع صبيان زي حالة أم أسماء، يعني كانوا عايزين كمان نص في الرجال ونص في كذا، لأن التالي ده عندهم أصل ما يتغير غير بنص، واضح؟ ثم بيّن الله سبحانه وتعالى. طبعا القرطبي رحمه الله ذكر عن أهل التفسير أنها محكمة، الأكثر أهل التفسير على أن الآية محكمة وليست إيه؟ وليست منسوخة، تشمل النساء والأطفال والرجال. بس أنا أحببت أن أذكر لكم الأقوال الأخرى عشان أصل عندكم المبدأ اللي العلماء بيتكلموا عنه، فاهمين إزاي؟ مبدأ الولاء والبراء. ثم بيّن سبحانه وتعالى من لا يحل بره ولا العدل في معاملته، قال إنما ينهاكم الله عن الذين، أي ينهاكم عن بر وعن صلة فضلا عن المودة والمولاة، عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم صناديد الكفر وظاهروا، يعني عاونوا على إخراجكم أي من مكة، أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لكن نجد هذا الرجل يجي واحد يسلم، يجي واحد يسلم يعادونه ويقتلونه ويؤذونه، لا يبقى أنت مش مسالم، يبقى أنت مش مسالم، يبقى أنت محارب، أنت معادي. الذي نبره ونصره ما يصد أبدا عن الدين، لكن هتقف أمام الدين وتقف أمام الرسالة وأمام الشريعة، يبقى عدت إلى القاعدة رقم واحد. ومن يتولهم، طب واللي بعد ده كله يتولى اليهود والنصارى والمشركين، قال الله عز وجل فأولئك هم الظالمون. اللي تولهم فهو منهم، فهو منهم ينسب إليهم، قال الله عز وجل فأولئك هم الظالمون، مش فأولئك الظالمون، لا هم الظالمون، يعني الكاملون في الظلم. فقد تولوا من يستحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه وجعلوهم أولياء لله. سين سؤال، هو إيه اللي يخليه يوالي اللي بيعادي المسلمين؟ انه بيكره الاسلام. هو احنا دي مش فاهمين، مش باينه دي ولا ايه؟ هو ايه اللي بيخليه يتعاون ويظاهر ويقف مع واحد بيعادي المسلمين؟ لانه بيكره المسلمين، فاهمني ازاي؟ فاللي بهذه الصوره كيف نحن نواليه؟ واحد بيكرهك وبيساعد اللي بيعاديك عليك، كيف يحاب؟ سبحان الله. نحن نطبق هذا الكلام يا أخواني للأسف الشديد، هذا الولاء والبراء في من يعادي آباءنا أو أزواجنا أو أبناءنا، مش كده؟ تلاقي الأب كده يقول لك إزاي تصاحبه وإنت عارف أنه بيكره أبوك، وإنت عارف أنه عمل في أبوك كذا وكذا وكذا، إيه اللي منرفز الأب كده؟ لأن معناه أنك بتكرهني بقى. الراجل ده بيعديني، تقوم تقف معاه، يبقى أنت بتكرهني، يبقى أنت بتحبنيش. وقفت معاه ليه؟ أنت شايف أنه هو ظالمني ومتعدي علي ومتجني علي، رايح تقف معاه، يبقى أنت زي. ولا دي لها تفسير تاني؟ ملهاش تفسير تاني. فكيف إن كان الظلم الكبير العظيم شرك بالله؟ ولا احنا قضية شرك بالله دي احنا واخدينها كده باستهانة، يبقى الخلل عندنا احنا. فهمتوني ازاي؟ فمش فاهمين قضية التوحيد، واخدين مسائل الإيمان هزار، واخدين مسائل الإيمان عادية كأنها مسألة فقهية. لا لا، أول ما تسمع كلمة الله وتوحيد الله وده شرك بالله، جسمك يأشعر، تخاف تخاف. فأي موالاة حتى لو في الباطن، وأنا أعلم بما أخفيتم، ده أنا خاف يطلع على قلبي يلاقي قلبي إيه؟ مال للنصارى شوية، أنا أموت خوف إن أنا أشعر إن رب العزة ممكن يطلع على قلبي ويلاقي دي، يخليني أبعد أبعد جدا. ها ربنا سبحانه وتعالى بيهددني بيقول وأنا أعلم بما أخفيت تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هيقول علي ضال ويقول علي من الظالمين وكذا، أين أعيش إذن؟ ده أنا في ملكه وعلى أرضه وتحت سمائه، يطلع على قلبي يجد مودة لمن أشركوا به. لا لا، ابعدنا عن الشرك وأهل الشرك. فلما كنتش فاهم القواعد دي لا تقرب ولا قيد أنملة من غير المسلمين، خليك مع المسلمين وتعامل مع المسلمين. لو مش قادر الموضوع ده، لو قلبك بيرق لما يديك حبة زيادة في الميزان ولا يديك أصوصة زيادة وهو بيقيس لك القماش، ما تشتريش منه. لو عارف نفسك إيمانك هيفسد بهذا لا تفعل. لو ده هيأثر في المودة والمحبة لا، يبقى معين تشتري من الراجل ده، مش علشان حرام، لا عشان أنا خايف على إيماني. اسمع على قول ابن عباس لما بيذكر معنى الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، قال وقد صارت، خلي بالك، وقد صارت محبة الناس وبغضهم اليوم أو أكثر الناس على الدنيا، عارفين على الدنيا، فمن أعطاك منها أحببته ومن منعك منها بغضته. فتلاقي يبدأ يحب النصارى ويكره المسلمين عشان دولة الدول من الدنيا، هناك ادوله مال والنهاردة ادالك اي حاجة، فبقيت حاسس اذا ده احسن المسلمين. لا مش احسن المسلمين ابدا، ولا في مقارنة، انت بتقارن بين الكفر والايمان. ها اما ان تكون هذه المعاملة معاملة صحيحة معاملة حسنة وانا ابغض لان في مصيبة كبيرة عنده اللي هي ايه؟ الكفر. احنا ما بنقبلش يا اخواني لما بتأتي امرأة زانية فاجرة وتيجي تعمل حاجه من اعمال البر، يقول لا لا لا لا، ده منظر، انتوا هتعرفوا هي ايه ديت، ما بنبقاش من اي حاجه ولا صغيره ولا كبير. عشان ايه؟ عشان زنا وفجور. طب وعشان شرك؟ وعشان شرك. فهمني ازاي؟ ده انت صديقك حبيبك، لا لا لا، ابوك وامك واخوك، يبقوا عمالين يتوددوا اليك ولاجل خطا سابق انت مش قادر تقبل الود منهم، بيحصل ولا لا؟ عم وخال وعمه وخال وبيتوددوا إليك، بس لا يا عم ده واخد ميراثي، هو ياخد ميراثي ويضحك عليا جايب لي هدية وجايب العمرة، ومش قادر تقبل أصلا هديته ولا تقبل دنيته. ليه؟ لأنه فرط في حقك في حاجة من حاجات الدنيا. طب انتقل بهذا الموقف إلى مسألة في حق الله، لا ده كافر بالله ومشرك به وجعل لله ولدا وبيتودد إليك وبيتقرب إليك، بتقبل الهدية؟ لا. وإن قبل منه البر ولكن أنا أكره أصل الأمر الذي هو عليه وأجد في قلبي من العداوة والبغضاء له ما أجد. إحنا بنعرفها لما يكون حاجة متعلقة بينا شخصيا، لكن لما بتتعلق بالله المحور بقى الأساسي اللي المفروض تفكر به ما بنفهمهاش. فأسأل الله أن يعلمنا. ها؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني عاونوا، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. خلاصة القول يا أخواني، المسلم يعيش في هذه الدنيا لأجل الإيمان بالله. إحنا ما تربناش على كده، صحيح، إحنا ما تربناش على كده، إحنا تربينا عايشين عشان ناخد شهادة، عشان نرتقي في مناصب، عشان أعيش كويس، عشان أكل كويس، عشان أشرب كويس، فمحورنا هو الدنيا. وبالتالي هتجد الميزان عندنا مختل، كل حاجة بعد كده هتقصها على إيه؟ على هذه الدنيا، وردود أفعالك كلها ستكون على هذا المحور، ودي اللي بنسميها العقيدة. المحور عملوا المحور المحور المحور بردود عندنا اللي هو بنسميها العقيدة اللي في القلب، هي دي اللي بتحرك أي إنسان. هيتحرك إلى أي جهة؟ العقيدة اللي بتحدد. هيتعامل بأي طريقة؟ العقيدة اللي بتحدد. فهمني إزاي؟ ليست الأهواء، مش عشان يقولوا عني ظريف وشخصية لطيفة رجعتني المحور الدنيا علشان يقولوا، خلي بالك، لا، ده أنا بأنظر لما يطلع الله إلى قلبي هيجد إيه، وبتختلف المعاملة بناء على ذلك. فهمتوا يا إخواني؟ فقضيتنا مع أنفسنا. خلي بالك، أنا ممكن أبغض نفسي في الله، أبغض نفسي في الله. عارف يعني تبغض نفسك في الله؟ آه، يعني نفسك دي اللي بتكرمها وكذا وكذا. لا يا نفس، والله ما تاكلي لقمة اليوم، اليوم صيام، أنت اعتديتي على كذا وكذا. يعذر نفسه، يعذر نفسه. فهمني ازاي؟ أخطأ فيها نفسي في كذا. ربنا ليه علمنا الكفارات؟ ليه الكفارات؟ النفس بتحب المال، لا، هتخرج المال. فتيجي العبد من العبيد كده اللي تمنه 100-150 ألف جنيه تعتقه في سبيل الله، يبقى كأنك دفعت 100 ألف جنيه. خلي بالك، النفس تحب أكل وشرب، لا، تصوم شهرين متتابعين، لا، تطعم 60 مسكينا. ايه الكفارات؟ معموله ليه الكفارات ديت؟ ها، عشان هيبغض نفسه في الله ويقومها. النفس اطاعت خلاص يكرمها، وهكذا. فاذا كان هذا هو المحور اللي نتعامل به مع انفسنا وفي ذواتنا، فكيف بالاخرين؟ لا خصومه على مصلحه، ولا جهاد في عصبيه ولا حزبيه، لا لجنس ولا لأرض ولا لعشيرة ولا لنسب. المحور اللي بنتكلم حوله يا أخواني الإيمان بالله، دين الله، شرع الله، هو ده اللي بنتكلم عليه. أي حاجة تانية ملهاش عندنا اعتبار، وإلا هنفسد إيماننا، هنفسد إيماننا. إذا كان أوثق عرى الإيمان عندنا فاسد، فكيف بسائر العرى؟ فاللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، نعوذ بك من الشرك وأهله، نعوذ بك أن نوالي من عاداك، أو أن نحب من أكره من كرهت. نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقرب إلى حبك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقرب إلى حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا.